هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد نعيم محمد المهدي المقيم في عزبة الزوالعة أبو شريف مركز بلقاس محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: أنا باعت شكوتي يا حضرات، وعارف إن صوتي حيوصل للكل عن طريقكم. باعت شكوتي وأنا مريض وطريح الفراش، وما عنديش حتى المقدرة إني أروح أقابل حد من المسؤولين في بلقاس نفسها مش في المنصورة. باعت شكوتي وبقى طالب بأعلى صوت إن السادة المسؤولين في محافظة الدقهلية يلحقوني ويحموني من التعدي اللي بيتم علي أنا ووالدتي ليل ونهار. أنا راجل يا حضرات عندي 55 سنة، مريض وطريح الفراش، والدتي ست كبيرة عندها 76 سنة، ويدوبك عايشين بالعافية. لا لينا عزوة ولا احنا أصلا بتوع مشاكل. اتبنى جنب بيتنا بيت من فترة طويلة، أصحاب البيت ده عاوزين ياخدوا حتة الأرض المملوكة لينا قدام بيتنا ويوسعوا بيها الشارع اللي بيوصل على بيتهم. ولما قلنا يا جماعة دي ملكنا ومعانا الأوراق اللي تثبت الملكية دي، اتعدوا علينا وبهدلونا. والأصعب من كده إننا لقينا لجان جاية من الوحدة المحلية في الشوامي عشان تعاين وتكتب تقارير إن الأرض دي شارع. قلنا لهم لا، ومعانا أوراقنا أهي، ده غير إن الجيران التانيين وكل القرية عارفين الكلام ده. ولما رحنا لهم قالوا لنا: والله دي مشاكل خاصة إحنا ملناش دخل فيها يا محترم، إحنا جالنا شكوى ونسجين نعاين الوضع على الطبيعة، وحنقول إن الأرض دي فاضية والشارع واسع والدنيا حلوة. ومعلش يعني ما تزعلوش مني، هما بيشتكوا ليل ونهار لكن انتوا قاعدين ساكتين. بعد إذنكم بقى علشان نلحق نكتب التقرير. وغير يا حضرات شكاوي الوحدة المحلية في الشوامي، كمان في مجلس مدينة بلقاس وفي مركز الشرطة شكاوي كيدية بإننا بنتعدى عليهم وبيجيبوا شهود، وإحنا أنا وأمي لا حول لينا ولا قوة. طب نعمل إيه إحنا المرضى وموضوع زي ده عاوز جري وعاوز توكيل محامي وقفلهم ومصاريف قد كده؟ بصراحة إحنا تعبانين وعشمانين إن السادة المسؤولين في محافظة الدقهلية يقفوا جنبنا يشوفوا العقد اللي معانا ويتأكدوا إن الأرض دي ملكنا إحنا، ويبعدوا عننا اللي بيتعدى علينا واللي هددونا بإنهم هيدسونا بالجرار. يبعدوهم عننا، احنا مش عاوزين غير اننا نعيش في هدوء وسلام وان محدش يتعدى على حقنا. فيا ترى ده ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.